إن من أعمال أيام شهر رمضان أن يدعو كل يوم بهذا الدعاء الذي رواه الشيخ القمي كما رواه السيد بن طاووس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعني على صيامه وقيامه، وسلمه لي وسلمني فيه، وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله عليهم، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة وأحسن لي فيه العافية، وأصح فيه بدني وأوسع فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب فيه دعائي، وبلغني فيه رجائي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني فيه النعاس والكسل والسامة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب، وأصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا قيامه وصيامه وبلوغ الأمل فيه وفي قيامه، واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وإيمانا ويقينا، ثم تقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم يا رب العالمين.

وأسألك بحقك عليهم وبحقهم عليك وبحقك العظيم لما صليت عليه وآله وعليهم أجمعين ونظرت إلي نظرة رحيمة ترضى بها عني رضا لا سخط علي بعده أبدا وأعطيتني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي وصرفت عني ما أكره وأحذر وأخاف على نفسي وما لا أخاف وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي اللهم إليك فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين وتب علينا مستغفرين واغفر لنا متعوذين وأعذنا مستجيرين وأجرنا مستسلمين ولا تخذلنا راهبين وآمنا راغبين وشفعنا سائلين وأعطنا إنك سميع الدعاء قريب مجيب اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأحق من سأل العبد رباه ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا يا موضع شكوى السائلين ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا ملجأ الهاربين ويا صريخ المستصرخين ويا رب المستضعفين ويا كاشف كرب المكروبين ويا فارج هم المهمومين ويا كاشف الكرب العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وارزقني من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك واعف عني واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واستر علي وعلى والدي وولدي وقرابتي وأهلي حزانتي ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة فإن ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفرة فلا تخيبني يا سيدي ولا ترد دعائي ولا يدي إلى نحري حتى تفعل ذلك بي وتستجيب لي جميع ما سألتك وتزيدني من فضلك فإنك على كل شيء قدير ونحن إليك راغبون اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأنت بني يقينا تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك، ورضا بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار. وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، فأخرني إلى ذلك، وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. وصلي على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد يا رب محمد. اغضب اليوم لمحمد ولأبرار عترته، واقتل أعداءهم بددا وأحصهم عددا، ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. يا حسن الصحبة، يا خليفة النبيين، أنت أرحم الراحمين، البديء البديع الذي ليس كمثله شيء، والدائم غير الغافل، والحي الذي لا يموت. أنت كل يوم في شأن، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل محمد. أسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليه وعليهم، اعطف عليهم نصرك. يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت. صل على محمد وآل محمد، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة، واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطف، بلى إنك لطيف. فصل على محمد وآل محمد، والطف لما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني الحج والعمرة في عامنا هذا، وتطول علي بجميع حوائجي للآخرة والدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تقول ثلاثا: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إن ربي قريب مجيب. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إن ربي رحيم ودود. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إنه كان غفارا. اللهم اغفر لي، إنك أرحم الراحمين. ربي إني عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحليم العظيم، الكريم الغفار للذنب العظيم، وأتوب إليه. أستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ثم تقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر العظيم المحتوم في ليلة القدر، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني. آمين رب العالمين. اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا أحترس، وصل على محمد وآل محمد وسلم كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.